سخافة العقول وظلمها وظلامها. قال موسى قال تعالى وقال موسى ربي أعلم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له, ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال موسى بعد أن جاء بالبينات ربي أعلم بمن جاء بالهدى أنا أم أنتم, أنتم الذين تدعون الألوهية وأنتم أعجز ما يكون عن خدمة نفسكم وعن جلب الخير لكم ودفع الضر عنكم, هل أنتم الذين جئتم بالخير أم أنا؟ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي, جاء بما يهدي الخلق, يهدي الفراعنة, يهدي الأقباط, وجاء بالهداية من الله أي جاء بالرسالة وجاء بالتوراة وجاء بالحكم وجاء بالصلاح وجاء بالنور بعد الظلام. ومن تكون له عاقبة الدار, لمن ستكون العاقبة؟ عاقبة دارنا الآن والعاقبة يوم القيامة, سترون بعد ذلك والله أعلم إن أنتم كذبتم وجهلتم هل ستكون العاقبة لي أو لكم, هل سأنتصر أنا أو أنتم, هل سينتصر الله جل جلاله الله القاهر فوق عباده أم أنتم الكفرة الفجرة الذين أنتم أعجز من حيوان فضلا على أن تدعوا الألوهية والربوبية. ومن جاء بالهدى من عنده ومن له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون, الظالمون الكافرون المشركون لا فلاح لهم لا نجاح لهم لا سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا بفرعون يقول قولته الفاجرة, يقول قولته التي تهتز لها الأرض استنكارا واستقباحا واستهزانا. وإذا بفرعون يقول وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري, قال أنا ربكم الأعلى, وليس إلها فقط إله الأعلى. وهو عندما يستدل على دلالة ألوهيته يقول أليس لي ملك مصر, يملك مصر لا العالم كله, وله شيء من الماء اسم النيل, أين هو من البحر الأبيض ومن بحر المحيط ومن لا يزيد على أنه ماء في خابية إذا قيس ببحور الدنيا, أما بالمحيط فلا مناسبة ولا قياس. قال فرعون وقال فرعون لملائه لأشرافه لقادة دولته لضباطه ووزرائه وهم حضور بمحضر موسى وهارون, قال موسى قال فرعون وقال فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري. ومن إذا دخلت على النكر أعمت, أي ليس هناك إله البتة إلا هو, ما علمت لكم من إله غيري. وكما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه, قومه استخفهم أضاع عقولهم أذهب نفوسهم سحق وعيهم فأطاعوه على أنه رب وإله, لا أعلم لكم من إله غيري. ثم التفت يطلب شيئا منتهى ما يكون من العباطة كما يقول أهل مصر, وإذا به يلتفت إلى وزيره هامان فقال فأوقد لي يا هامان, قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يا هامان اصنع لي آجر, اصنع لي طوب اصنعه بالنار واجعل آجر على آجر, علمه كيف يبني. ثم بعد ذلك اجعل لي صرح أي قصر منير أي منارة عالية لأصعدها وأطلع إلى إله موسى أين هو. قال يا هامان أوقد لي على النار, أوقد لي على الطين اجعل نارا, أوقد عليها طينا واجعل منه آجرا واجعل منه طوبا واجعل لي قصر صرح. الصرح هو القصر الكبير المنيف المجيد أو المنارة وهي في هذا المعنى العالية. وفي أيام الهالك السابق والتاريخ يعيد نفسه بنى صرحا بنى منارة وصعد فيها في أجواء الفضاء كما كذلك يريد أن يطلع على إله المسلمين الذين عذبهم وسحقهم وقتلهم. أين هو؟ ذهب إلى فرعون جده الأعلى. والتاريخ يعيد نفسه كما يقول أهل التاريخ. قال يا هامان أوقد لي على الطين أوقد النار من الوقود من النار اجعل من الطين طوبا آجرا حجارة واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لأصعد هذا الصرح وهذه المنارة فأبحث على موسى إنه وإني لأظنه من الكاذبين. ومن أول مرة قال سأصعد سوف لا أجده مع أنه الله معه. الله في حياته في كيانه في وجوده وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من الذي أحياني وأحياكم؟ من الذي أمدني بالحركة؟ أمدني بالقوة أمدكم؟ من الذي جعل النهار للسكون؟ جعل الليل سكنا والنهار مبصرا؟ من الذي خلق السماوات؟ من ومن؟ سنبقى نقول من إلى يوم القيامة ولن تنتهي من؟ فالله تراه في كل شيء. الكل خلقه، الكل أمره، الكل أثر من آثاره، الكل خلقه وسيفنيه ولم يكن يوما. كان الله ولا شيء معه، وكان هذا الكون في عدم، لم يكن موجودا أحد، فخلق أبانا الأول من تراب، وأمنا من ضلع من ضلع آدم، ثم خلقنا من ماء دافق من صلب الأب ومن رحم الأم، واختص عيسى بأن خلقه من الأم بلا أب. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني أظنه من الكاذبين. قال تعالى واستكبر هو. ومن الغريب أن يخطر ببال إنسان في الأرض أن يدعي الألوهية. دعا الملك شيء قليل، دعا الجاه شيء قليل، دعا العلم سيدعيه أمام الجهال ويظنه عالما، ادعى المال قد يسرقه ويخطفه ويأخذ أموال الناس، أما أنه يدعي الألوهية أنه يحيي ويميت. وقد سبق نمرود عندما ذهب إليه إبراهيم يدعو لعبادة الله قال عن ربه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف النمرود يحيي ويميت؟ يأتي بالإنسان يقتله، قال فأنا أمدته يحييه يتركه من القتل. ترك هذا الجدل بإبراهيم وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قالوا الله يخرج الشمس من المشرق خرج بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر فثغر فاه كالأبله كالضائع كالمجنون. وهكذا رسل الله أرسلهم الله للبشر ليعلموهم عبادة ربهم توحيد إلههم وأنه لا شريك له ولا ثاني معه لا في ذات ولا في صفة ولا في فعال. قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر فرعون تعالى كان جبارا كان مفسدا كما وصفه الله من قبل، تعالى عن الخلق بل وتعالى عن ربه وظن أنه يستطيع أن يفعل شيئا. واستكبر هو وجنوده بغير الحق. هل له حق في هذا الاستكبار؟ هل خلقك خلق الله؟ هل أحياك أحياء الله؟ هل أماتك إماتة الله؟ حتى في الكفر دعوة هراء هذيان يقوله الممرور وذاهب العقل. استكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وخطر ببالهم وظنوا أنهم لا يموتون ولا يعودون إلينا ولا يحاسبون على شركهم ولا على كفرهم ولا على تألهم ولا على ظلمهم ولا على ما يصدر منهم. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناه. فكانت نتيجة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يتأله على الله يكذب. وتكذبه في إذلاله وفي تحقيره ليراه من عبده بغير حق، وأنه بئس العابد والمعبود من كل بشر، من كل كاذب، من كل مدع مفتر على الله. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. فانظر كيف كان عاقبة، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى: دعوى هذا الإله الكاذب كانت أن أخذناه هو وأخذنا جنوده من ملأ ومن كبراء ومن أتباع ومن أشياع ومن مناصرين، فقذفناهم في البحر كما يقذف الشيء الذي لا هم له ولا شأن له. قذفهم في اليم، رماهم في البحر، غرقوا، ذهبوا، ضاعوا وكأن لم يكن. وأبقى جثة فرعون، أبقاها على جسدها وعلى حالها لتكون لمن خلفه آية، لأنهم زعموا أن الرب انتقل إلى مكان آخر وفرعون لا يموت ولا يقتل. فعندما غرق في النيل وجاف وأصبح جيفة تحتقر النفوس، وإذا بها بقيت على حالها تعرض على الملأ، يراها من يرى فرعون ويعرفه ويعلمه، بحيث تحققوا أن هذا الإله الكاذب ليس إلا إنسانا كالناس، الله أحياه الله أماته. وهذه الجثة لا تزال إلى اليوم في متاحف مصر في الموميات، ولكن لا تعرف بعينها. فيقولون لك: هذه العشرة أو هذه العشرين هي من فراعنة مصر، هذا فلان هذا فلان هذا فلان. ولكن بالتأكيد القاطع أن هذا فرعون موسى، يحتاج ذلك لخرط القتال. وأين الدليل وأين البرهان؟ ولكن لا شك أنه واحد منهم، لأن الله قال بأنه سيجعله آية لمن يأتي بعده ولمن يأتي خلفه، وهو آية لا تزال إلى يومنا. ذهب فرعون كما يذهب البشر، هلك، ذهبت دعواه، ذهب قومه، غرقت جنوده. أورث الله الأرض لموسى ومن معه وأذل أولئك وسحقهم، وكانت العاقبة للمؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل جلاله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر أيها المؤمن، انظر أيها الإنسان، انظر يا محمد، انظر يا من آمن بمحمد ومن جاء بعده وإلى يوم القيامة، كيف كانت عاقبة المشركين الظالمين لأنفسهم، الظالمين للناس، الكاذبين على الله، المدعين ما ليس لهم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون. هم أئمة، نعم، هم حكام، نعم، هم ملوك، نعم، أئمة أي حكام وملوك، أي سادة وزعماء. ولكن زعماء ماذا؟ زعماء للنار، أئمة في الكفر، لا يكتفون بالكفر في أنفسهم، بل يأبون إلا أن يكفروا ويدعون للكفر، أن يشركوا ويكونون دعاة للشرك، أن يظلموا ويكونون دعاة للظلم. ولذلك الإنسان لا يفرح للحاكم عندما لا يكون مؤمنا، عندما لا يكون عادلا، عندما لا يكون مصدقا برسالات الله وبرسالات خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله، فهي إمامة ودعوة للنار. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أي مهما قالوا وقيل عنهم فهم أئمة للنار، ومهما قالوا عن عمار وقيل عنه وعن قادته فهم دعاة إلى الجنة وأئمة للجنة، وأئمة للمؤمنين، ويوم القيامة لا ينصرون، لم ينصروا في الدنيا، وكذلك يوم القيامة وكذلك في الآخرة لن ينصروا. لن ينصر الله كافرا، لن يرحم الله كافرا، فليس للكافر إلا الذل والهوان والغضب والخلود في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا، وأتبعناهم هلكوا وذهبوا، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومعنى ذلك أنه يشرع لمن ذكر هذا الكاذب المتأله وأمثاله أن يذكره ويتبع ذكره اللعنة، فيقول: قال فرعون لعنه الله، وقال الأقباط لعنهم الله، فهم متبوعون باللعنة وبالخزي وبسوء الذكر وبالاحتقار نتيجة دعواهم لما ليس لهم به حق ولا يمكن أن يكون. وهكذا هلكوا في أمس الدابر مع الهالكين، ولم تتبعهم إلا اللعنة، وهم يوم القيامة من المقبوحين. القباح، الخزايا، الملعونين، الخالدين في النار، الذين لا يكاد يذكرهم أحد إلا بالخزي والبراءة من أعمالهم. والحمد لله كثيرا على أنه لم يصدقهم ولم يتبعهم. وليس فرعون إلا مثالا لمن فعل فعله، وليس هو شخصا بعينه، فهذا كان مثالا، فكل من جاء بعده ومن كان معه وإلى يوم القيامة، فادعى دعوى فرعون، قال لا إله وأنه وحده الإله، ظلم وسفك وأكل المال الحرام وجعل من نفسه ربا دون الله، له من اللعنة ومن الخزي في الدنيا، وله من القبح والتقبيح والخزي يوم القيامة والخلود في النار أبد الآبدين. كذلك قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد ذلك أنزل الله على موسى التوراة، فيها الهدى وفيها النور وفيها التوحيد، وفيها ما في الكتب السماوية السابقة واللاحقة. ولكن هذه صفة التوراة عندما نزلت، ولكن العبرانيين أتباع موسى بعد ذلك غيروا وبدلوا وحرفوا. ففي التوراة التي بين أيدينا والتي كانت منذ قرون وفي عصر الوحي المحمدي، وعنها الله تعالى تحدث في كتابه أن علماءهم كبراءهم عارفيهم بدلوا فيها وغيروا، حرفوا وكذبوا، زادوا ونقصوا، ودخلوا الشرك بعد ذلك. فلقد قال تعالى عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فزعموا أنهم أبناء الله، فلم يشركوا بالله واحدا، بل أشركوا كل البشر، لأن ابن الإله إلى إن صح أنه ابن، ولا ابن لله، ولا يليق لله أن يكون له ابن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن لشركهم قالوا ذلك. والتوراة التي بين أيدينا فيها الطعن في جلال الله، وفيها قذف الأنبياء واتهامهم بالكبائر، بالسكر، بالزنا، بالفساد، بإتيان المحارم، ما لم يكد يخطر على بال. ومن هنا كان اليهودي في دمه وفي عرقه وفي نشأته وفي بيتوتته وفي بيئته عنصرا للفساد. هم يدينون بشتم الله، يدينون بقذف الأنبياء، يدينون بسفك الدماء، يدينون بنشر الفاحشة ونشر السوء بين البشر. ولذلك هؤلاء الذين يسعون أن يفتحوا الحدود معهم ويخلطون بشعوبهم فيزيدون شعوبهم فسادا وفاحشة وكفرا وبلاء، فإن هذا لبلاء مبين. نرجو الله تعالى أن يزيل ولا يتم وأن يخيب آراءهم وأن يرد كيدهم في نحورهم جميعا، هم وأنصارهم ومن يريد أن يفعل ذلك منهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يقول تعالى أرسل الله موسى بالتوراة من بعد قرون سابقة عنه هلكت وبادت وانتهت، والقرون هي ما سبق أن فسرناها وشرحناها وذكرنا قصصها وذكرنا أحكامها من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم، قص الله علينا قصصهم في تلك القرون. والقرن المئة هذا الذي انفصلوا آخرا عليه، المئة من السنين، والقرن الجيل بعدما أهلك الله أجيالا وشعوبا وأمما، أي موسى جاء متأخرا بعد ذلك. قد سبقوا هؤلاء كلهم، شعيب إلى مدين وإبراهيم إلى بابل إلى نمرود ولوط إلى أهل سدوم في فلسطين، وهود وصالح إلى عاد وإلى ثمود، ونوح إلى البشرية، وكانت لا تزال قريبة العهد بآدم، ليس بينها وبين آدم إلا 1000 عام، ومكث ولبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما. فقص الله علينا ما قص مما مضى جميعه بعد هذه القرون الطويلة وهذه الأجيال المتتابعة التي أهلكها الله وذهبت في أمس الداد. أرسل بعد ذلك موسى وسبقه من بني إسرائيل، سبقه يوسف، سبقه سليمان، سبقه داود، سبقه أيوب، سبقه يعقوب، سبقه إسحاق، وهو إسرائيل، وهو كبير أنبياء بني إسرائيل. أما إبراهيم ولو كان أبا لهم كذلك فهو أبو العرب الأول، وهو الذي مكن للعرب هنا وأتى بوليده إسماعيل وأسكنه هنا في هذه الأرض المقدسة، فكان إسماعيل نبي الله ورسول الله، الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام، والجد العالي لجميع عرب اليوم من قرون. أما الذين كانوا قبله فيسمون بلغة الأنساب والأحساب العرب العاربة، العرب الهالكة، انتهوا ولم يبق منهم أحد. ولذلك الله عندما ذكر إبراهيم قال أبيكم، الخطاب للعرب، فهو أبو العرب وهم نسله. ولذلك ادعى الله لإسماعيل ولسلالته من إسماعيل أن يجعل رسولا منهم، أن يزكيه، أن يطهره. ولذلك كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، عندما دعا الله لأن يرسل رسولا منهم، وأنا بشرى أخي عيسى، هو الذي بشر الناس باسمه وقال لهم في الإنجيل يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، صلى الله على أحمد وصلى الله على محمد، وكلاهما محمد وأحمد اسمان كريمان للكريم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى الكتاب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم انصرهم، اللهم أهلهم، اللهم أعدنا إليك عودا جميلا، اللهم أحينا مسلمين وأمنا مسلمين واحفظنا تحت أقوام السيد المرسلين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شدد شملهم،